معالجة قضية كتقدمة لقضية مدارج السالكين عموما، وهي أن هناك ألفاظ استحدثت في الشريعة بعد القرون الثلاثة الخيرية أو في أثنائها لكن بعد جيل الصحابة، وأقول أن استحداث هذه الألفاظ، الألفاظ ممكن تسميها مثلا أصول الفقه، مصطلح علم اللغة نفسه، يعني علم اللغة نفسه اللي هو كون ان هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا مضاف اليه وهذا، لم يكن الصحابة يسمون هذه الاسماء، لم يكونوا، وانما كانوا يتكلمون اللغة العربية الفصحى سليقة دون ان يعرفوا ده مجرور ليه وده مضموم ليه وده منصوب ليه، لا لم يكونوا يعرفون، لم يكونوا عندهم قضية النحو لم تكن قد اخترعت بعده، انما اخترعت لما دخلت العجمة على العرب، لما دخل الاعاجم في الاسلام وبدأ الناس يخطئون يلحنون. والقصة مشهورة، قصة السيدة عائشة رضي الله عنها مع محمد بن أبي بكر، وكان ابن أم عبد، فقالت لما تلحن في كلامك، لما لا تتكلم كأخيك عبد الرحمن، عبد الرحمن أخوها شقيقها، ومحمد ابن أم ابن جارية اعتقها أبو بكر رضي الله عنه، فكانت في عجمة، في عجمة يعني ايه؟ فاهمها ازاي دي؟ طيب في عجمة يعني زي ما الناس النهارده في زماننا بيتكلموا، يوم يقول ايه ذهبت الى الى محمودة او قابلت رجلا، انتوا شايفين ان في غلط في الكلام ده؟ في غلط في الكلام ده، الكلام ده فيه غلط، هي قابلت رجلا مفعول به، ما تقولش قابلت رجلا، لكن الكلام ده صار عند الناس اليوم عادي، اشتغل بيه. انه لم يكن عند الصحابة رضوان الله عليهم ان ده فاعل يبقى مرفوع، وده مفعول به يبقى منصوب، وده مضاف اليه يبقى مجرور. ما كانوش يسموا فاعل ومفعول ومضاف، ما كانوش يسموا هذه الاسماء، لكن كانوا يتكلمونها صح. كذلك السير الى الله، كانوا ماشيين صح من غير ما يسموا دي المراد ودي الانس بالله ودي الاخبات ودي الخشية، كانوا ماشيين ربنا صح، حسنها صح. عشان كده احيانا الكلام اللي احنا بنقوله تبقى انت عشته فعلا بس ما تعرفش اسمه ايه، حسيته فعلا بس مش قادر تعبر عنه، هذه قضية المداد. فلذلك نيجي عند الألفاظ بقى، لما نيجي نقول إن من ألفاظ الصوفية مثلا الوجد والذوق، نبحث هل هذه الألفاظ لها أصل صحيح في الشرع ولا ملهاش أصل؟ إن كان لها أصل صحيح في الشرع تقبل، فنحن نقبل الحق ممن جاء به ولو كان الشيطان، حتى ولو كان الشيطان نفسه. الرسول قال صح ولا لا؟ في قصة أبي هريرة الرسول قال له صدقك وهو كذوب، لما قال له اقرأ آية الكرسي قبل كل ليلة، قبل أن تنام كل ليلة لا يقربك من ليلتك شيطان، الرسول قال له صدقك وهو كذوب، وصارت سنة أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة قبل النوم رغم أنها وصية مين؟ أصلا كان الشيطان الأولى سيدنا أبو بكر، لكن الرسول لما أقرها صارت سنة. فلذلك كل الألفاظ الشرعية إذا جاءت من أي إنسان فوجد لها دليل شرعي صحيح تبقى ايه؟ صحيح انتهت. فلذلك يجي النهارده يقول المراد هندخل بقى الصوفية والمراد والمريد إذا كان لهذا اللفظ معنى شرعي صحيح، تعالوا شوفوا كده لما يقول ربنا جل جلاله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه، هو ده المريد، يريدون وجهه جت من هنا المراد. هل يختار الله عبدا فيصلحه ويربيه على عينه ويصطفيه ويجعله له؟ ده وارد؟ وارد. منين؟ اسمع، قال سبحانه وتعالى وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربك. هو ده بقى المراد، أن عبدا في غفلة وبعيد. سيدنا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له إيه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استهير بين الناس أنه قد أظل زمان نبي، وكان المتطلعون لأن يكونوا أنبياء كث. واعتقد ان العرب كانوا كلهم مشركين يعبدون الاصنام. لا لا لا لا، ده كان ورقه بن نوفل كتب الكتاب العبراني، وكان يتكلم بالعبرانيه، وكان وتنصر في الجاهليه بحثا عن الحق. وكثيرون امثال ورقه، بل واليهود كانوا ينتظرون ان يكون النبي منهم. من كان شعراء كثيرين، كان شعراء كثيرون يتمنون هذه المنزلة ويرجونها وينتظرونها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر في هذا الأمر مطلقا. ولذلك حين قبل البعث بستة أشهر قال يا خديجة إني أسمع صوتا وأرى ضوءا وإني أخشى أن يكون بي جنن. فقالت لا والله يا ابن عبد الله، ما كان الله ليفعل بك هذا. أقول تاني تصلى على رسول صلى الله عليه وسلم، أنا بسمع صوت في ودني، لأن الرسول ثبت ما صلى عليه أنه يقول بعد البعثة يقول إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث السلام عليك يا رسول الله. العلماء قالوا من الحجر الأسود، كان الرسول كل ما يمر عليه أو يقبله الحجر يقول إيه؟ السلام عليك يا رسول الله. فقال إني أسمع صوتا وأرى ضوءا وإني أخشى أن يكون بي جنن. الرسول قد يكون مجنون في البداية، وإني أخشى أن يكون بي جنن. فقالت لا والله يا ابن عبد الله، ما كان الله ليفعل بك هذا. سبحان الله ربي. فالشيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرجو ولا يعمل ولا يطمع ولا يتمنى أن يكون نبيا. هو كل اللي كان فيه صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد أن يعبد ربا واحدا. كان يريد طهارة نفسه. هي قضيتك لو أردنا أن احنا نستفيد، وأستهل بس لكل واحد منكم بكرة إن شاء الله، وبكرة الجمعة هتبقوا فاضيين وأجساتي أمن المغرب نيجي بدري، لأن اكتسبت الزحام اللي كان امبارح وأول عشان المحاضرة 7:30، الناس بتيجي متأخرين عشان الأعمال. بس يكون معاك ورقة وقلم، مش تكتب كل اللي أنا بقوله، ولكن لما أقول لك دي فايدة اكتبها. أهي دي فايدة أنا عايزك تكتبها دلوقتي، بس معاكش ورقة وقلم فاكتب في دماغك دلوقتي. دي فايدة اكتبها مهمة جدا، أن الإنسان إذا أراد الوصول إلى الله يحوش عليه الوصول أن يرجو شيئا لنفسه. أقول تاني ولا ترجم؟ أقول وترجم. تصلي ده فيها تصلي مرتين بقى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كثير من الناس بيحفظ القرآن، لكن أنا عايز أسألك، أنت بتحفظ القرآن ليه؟ ليكون إماما، عشان يصلي إمام؟ لا لا لا لا، أنا مش عايز أصلي إمام. ليتباهى أمام الناس، أنا حافظ القرآن، أنا حافظ القرآن كله. لا لا لا لا ولدي، وأنا قلت في المحاضرة قبل أمس أنك ينبغي أن تخرج قلبك كده على كفك، وتخرج منه أنواع الرياء، تنقيها واحدة واحدة. بتحفظ القرآن ليه؟ والله الواحد بيحس إن بقاله قيمة في الدنيا حين يحفظ القرآن. لا اشتريها دي كمان. ما بتحفظ القرآن ليه؟ والله الواحد بس عشان ربنا يكرمنا، الواحد لما يحفظ القرآن ربنا بيوسع عليه، بحس كده إن أنا بقيت أحسن يعني. لا يا سيدي كمان بحفظ القرآن ليه؟ لأن الله أمرني بذلك. وإيه كمان؟ بس هو ده الإخلاص. فرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يريد الصلاح للصلاح نفسه، لم يكون نبيا. واحد يتعلم علم شرعي ليه؟ عشان أدعو إلى الله. غلط. والقصة دي قلتها عشرات الآلاف، وأظن في هذا المسجد جرت معنا. مرة تانية أقولها، أنني حين جاءت مرة أول مرة في حياتي أرسلني والدي عليه رحمة الله عشان أتعلم من أحد المشايخ الكبار، فذهبت للشيخ وقلت له أنا عايز أتعلم الشيخ. فالشيخ قال لي عايز تتعلم ليه؟ قلت له أريد أن أكون إماما مثل الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد. فقال طب روح روح عشان النية دي فاسدة. والله وأقسم بالله هذا حصل، النية فاسدة، يلا امشي. وأغلق الباب في وجهي. رجعت للوالد وكنت صميرا أبكي. ما لك؟ قلت له الشيخ خبط الباب في وشي. قال لي إيه يعني؟ إيه اللي حصل؟ قلت له حصل كيت وكيت. قال طب روح قل له طب علمني أنوي إيه؟ قل له طب أنوي إيه؟ فذهبت في اليوم الثاني وخبطت على الشيخ، يا شيخ أنا عايز أتعلم. أنا عايز أتعلم ليه؟ ليه؟ قلت له علمني يا شيخ أنا أتعلم ليه؟ فقال يا بني الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد لم يتعلموا ليكونوا أئمة، إنما تعلموا ليعبدوا الله ثم رزق الله الإمامة بعده. وصلت؟ يبقى احنا بنتعلم مش عشان نبقى أئمة ولا نبقى دعاة ولا نبقى مشايخ ولا نبقى علماء، بنتعلم ليه؟ لكي نعبد الله، لنعبد الله على وجه الصحيح، مش عشان نبقى مشايخ. بنذاكر مش عشان نبقى مشايخ وعشان الدعوة وعشان خدمة المسلمين وعشان الناس. لا لا لا لا، كل هذه النيات تأتي بالتبع بعد، لكن الأصل يا ناس أننا نتعلم لكي ندخل الجنة، لكي يرضى الله عنا بس، لا لشيء آخر. نتعلم لأن الله أمرنا بذلك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالشاهد أيها الإخوة أننا نريد في البداية أن ننتبه إلى أن من يصل إلى الله لم يصل إلى الله، ودي محتاجة تتكتب دي كمان، لم يصل إلى الله إلا من أراده الله. قال سبحانه ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. تأمل معي، ولقد اخترناهم، يبقى اختيار وانتقاء واصطفاء واجتباء بعلم. اللي ربنا بينقيه من دول بينقيه بيه عليم حكيم. يا ناس بيقاتلوا لكي يصلوا وما وصل، وآخر عجب ربك من أقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل. لما تتأمل في قصة المرضاعة حليمة السعدية أم النبي صلى الله عليه وسلم، كان معها عشرات المرضعات، وعشرات المرضعات كلهن مروا على النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يتركه ليه؟ يكون يتيم، وما عسى أن يصنع جد الغلام جد الطفل وأمه، إنما يرجون الثواب من والد الطفل. وكل ما يقول يتيم يسموه يمسك. في النهاية لم يبقى أحد امرأة من المرضعات إلا واخذ الطفل إلا حليم. فقالت لزوجها والله إني أستحي أن أرجع من بين سواشباتي بغير أحد، فالأرجع فأخذ هذا اليتيم. قال خذيه لعل الله يكتب لنا فيه بركة. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم، استهدف هنا إيه؟ أين أسماء بقية المرضعات؟ ما نعرفش عنهم حاجة. وبقي إيه؟ وبقي اسم حليمه الى يوم القيامه. سبحان الله العظيم. هذه اقدار وأجزاء اختيارات. دائما نضرب مثال في العلم وطلب العلم ونشر العلم، ان ما من عالم الا وله 40، الا وله 40. كل عالم كان يالف 40 حديث، لا 40 حديث في طلب العلم، 40 حديث في كذا، 40 حديث في كذا. كل الناس حد يسمع مثلا عن 40 ال40 لشيخ الاسلام ابن تيميه؟ طب حد بيحفظها؟ ما حدش يسمع عن هذه خالص. كل العلماء كده لهم 40، كل عالم الف 40 حديث، جمع 40 حديث. ولكن المشهور عند الناس كلها 40. اشمعنى 40 نوويه؟ لا، هي اختيار. هي بركه، هي رزق من الله عز وجل، هي رزق اقدار وارثاث. في اطفال بقى اول ما نتكلم نقول احفظ ايه؟ لدينا اسمان النووي. احنا خلاص رزق الشاهد ايه؟ الله جل جلاله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيره، ما كان لهم الخيره. يقول سبحانه وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء. قال سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. اسمع دي، يقول ربنا جل جلاله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. بضميمة الآيتين، الآية الأولى ولقد اخترناهم بعلم، والثانية إنا أخلصناهم. تعلم ان القضية ان الله يختار، فاذا اختارك اخلصك له، تبقى خالص له سبحانه وتعالى. لذلك الرسول يسمي دول المخلصين، المخلصين، المصطفين، المختارين. الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم الضمائم. يسميهم ايه؟ الضمائم. يسميهم ايه؟ الضمائم. الضمائم، الضمائم جمع ضمين، ضمينة. الضمائم ان الشيء تضل به، تضل به يعني ايه؟ تدخل به، تحتفظ به لنفسك. يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ان لله ضمائن من خلقه يحييهم في عافيه، واذا توفاهم توفاهم إلى جنته، تمر بهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في عافية. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الحديث الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الجامع، لكن الحديث بإذن الله تعالى حسن صحيح إن شاء الله، وعندي تخريجه وتحقيقه لمن شاء أن يستفيد. استمعي هنا: إن لله ضمائن من خلقه، ضمائن، أقوام الله يضل بهم على الناس، على الدنيا، على الفتن، على المحن. سبحان الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء الناس يعيشون في وسطنا، لكنهم لا يعانون ما نعاني منهم. مش قلت لكم عن كده عن فضيلة الشيخ؟ الشيخ من المشايخ الطيبين، مش هقول لك من الكبير قوي في السن ولا حاجه، ولكن بيعيش معنا. وبقول له يا شيخنا ادعي لنا، فقال لي تقول لك بايه؟ تقول له ادعي ربنا ينجينا من الفتن. قال لي هي فين الفتن دي يا ابني؟ هي فين الفتن؟ الحمد لله الناس كلهم طيبين ملتحين، والمنقبات المنتقبات ملوا الارض والمساجد مليانه، فين الفتن؟ هو مش شايف فتن. الفتن مين اللي شايفها؟ اللي زيي اللي عايشينها اللي بيعانوا منها. اما الضنائن زي ما الرسول قال بيصلي عليه، هم منها في عافيه، هم منها في عافيه. هؤلاء كما قال ربنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. اصطفينا قال سبحانه وتعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. هؤلاء هم اجتباء، اصطفاء، اختيار، اختصاص. يختص برحمته من يشاء. اختصاص، الله يختص برحمته من يشاء. هؤلاء المصطفين الذين اجتباهم الله واختارهم، هؤلاء الضنائن يحييهم في عافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب. اللهم انصرهم ومكن لهم، سدد رميتهم واعل رايتهم. اللهم داوي مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء عندك. اللهم اخسف الارض باليهود. هؤلاء الذين يختارون ويصطفون يحيطهم الله بعنايته. ابن القيم في المدارج وانصحه اللي لازم تنمش لما تجيب الكتاب ده، في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، وتفتح الكتاب كده في وسط الكتاب بالظبط في وصف المقربين، وصف حال المقربين. عايزك تجيب الكتاب ده وتقرا الحته دي، وصف المقربين. وابن القيم في البدايه يقول ونحن نصف القوم ولسنا منهم ولا والله ولم نشم لهم رائحه. هذا من تواضع ابن القيم، ولكني اظنه منهم لانه لا يصف حال القوم الا من ذاقه وعاشه. الشاهد ايه؟ ابن القيم في وصف حال المقربين اكتب اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين. طريق الهجرتين، ايه رو مش تفهم حاجه ان شاء الله متخافش. طريق الهجرتين وباب السعادتين، بس اوصل للحته دي في وسط الكتاب بالضبط ان شاء الله. وصف حال المقربين، وصف حال المقربين يقول ايه؟ فإذا سلك العبد على هذا الطريق قربه واصطفاه وآواه كعناية الأب الشفيق بولده الضعيف. لما تقرب لربنا من تقرب مني صبرا تقربت مني ذراعا. لما تقرب لربنا ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيقول ايه؟ عبدي قل الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك. لما تقرب من ربنا بس قرب صدر. الواد ربنا يديه بقى له يومين ولا ثلاثه بيطاردني، عايز اقعد معاك عايز اقعد معاك. طب ما تقعد مع ربنا شويه. لو كان حرصك على ان تخلو مع الله وتجلس وتشكو اليه همومك، فلان ولا فلان ولا فلان باللي انت بتقعد معاهم هيسمع منك خمس دقائق، ثلاث دقائق من الخمس دقائق دماغه تايهه مش معاك. لكن لما تشكو الى الله، انا كان نفسي نقولها النهارده زي ما النبي قالها، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا، قولوا امين، وقله حيلتنا وهواننا على الناس. انت رب المستضعفين وانت ربنا، الى من تكلنا؟ ان الى عدو يتجهمنا، ام الى خليل ملكته امرنا، ان لم يكن بك غضب علينا فلا الله نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك أن تكتب العافية لإخواننا في غزة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. اللهم استجب دعاء المسلمين. آمين. الشاهد ايه؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد يناجي ربه هذه المناجاة العجيبة جدا، مناجاة رائعة رائقة، عايز تقعد مع ربنا كده سبحانه وتعالى، يقول كده كتير قلت الجملة دي، معلش تاني، انك انت نفسك تقعد مع الشيخ فلان ومع الشيخ فلان ومع الشيخ فلان ومع الشيخ فلان، ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية؟ اقفل على نفسك مكان وبقت تليفوناتك عنك تماما، اقفلهم وتخلص منهم ومحدش يخبط عليك. ما بقولكش ظلم الدنيا واقعد في حته ظلمه واطلع الصحراء، لا لا لا لا، خلي الدنيا فرح منوره خالص، مش دي القضيه، مش ظلمه، لكن تبقى لوحدك، ابعد كل المشوشات وركز، قول يا رب جئت اليك وشكي، يا رب انا تعبان، يا رب انا مش قادر، يا رب انا اعلم. مش لازم نتكلم نحوي، ولا لازم نتكلم بالسجع، ولا لازم نتكلم كلام حد قاله قبلنا قبل كده، لكن فقط يشترط الادب، التعظيم والتوقير. لما تتكلم مع ربنا خليك مؤدب، اعلم انك تتكلم مع الله. يا رب انا اعلم ان انا مذنب وحقير وما بفهمش وانا تعبان ومحتاج لك ومش لاقي حد، تبرأت من كل الناس وجئت اليك. يا رب مسيني وانا امشي، علمني واتعلم، خذ يدي وانا مستعد. بس الكلام ده يطلع بصدق. من احيانا بجلس مع اولادي الاطفال الصغيرين كده، عيال مشاغبين كده في سنه سته ابتدائي، فاقول له قول يا له، قول يا ابني، قول انا بحبك يا رب، انا بحبك يا رب. فاقول له طب دلوقتي الله يقول عنك كذب عبدي؟ انت كذاب بتقولها بلسانك، طلعها صح. طب ما تسيبني اطلعها صح وانا اقولها لوحدي، انت بتقول لي ليه؟ مش بقول لك يعني مشغلين، فالشاهد ايه؟ ان الانسان انت عايزك تقول لوحدك، ما حدش يعلمك تقول ايه؟ اخوتي الامه اليوم في حاله ضروره بجميع المقاييس، واستجابه الدعاء صارت غير واضحه امام اعيننا. من منكم رجل؟ من منا رجل يدعو بصدق فيكشف الله بدعائه الغمة؟ نحتاج هؤلاء الضمائم لإنقاذ الأمة، لإنقاذ الأمة، لإنقاذ الأمة. مش بقول إن هم يصنعون ذلك لتنقذ الأمة، وإنما هم يصنعون ذلك ليصلوا إلى الله وبوصولهم تنقذ الأمة. قالت يا رسول الله أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم نعم. إذا كثر الخبث، لذلك أيها الإخوة نحتاج الليلة أن يبيت كل منا ليسأل الله أن يجعله من عباده الصالحين. دعاء سيدنا سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادة الصالحين. ده سيدنا سليمان. سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. فلذلك هؤلاء الصالحون، يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من خلقه، وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين. قلوب عباده الصالحين. لذلك سأذكر غدا بإذن الله تعالى 20 نوع من أنواع الصالحين الذين اختصهم الله برحمته. هؤلاء المختصين، هؤلاء المصطفين بإذن الله تعالى. إن عشنا وكلنا عمر بإذن الله تعالى في درس المغرب غدا إن شاء الله. استمد الآن إيه؟ ريدك أن تبيت الليلة وهذا كل همك. إذا أرادك لأمر هيأك له. يا ترى أنت اختارك الله واصطفاك وقربك وصنعك، أم أن الله وكلك إلى نفسك فأنت تخبط في الدنيا؟ طيب أصلا سمعت التليفونات بتاعتهم هذه مضللة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب دعونا نأخذ نوعا أو نوعين من هؤلاء المصطفين. أولها هذا الحديث الذي ذكرناه، إن لله تعالى آنية من خلقه من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. والحديث في السلسلة الصحيحة 1691. رقة القلب ولينه. إخوتي، الله يريد منك قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلبكم. قلبك، وهذا القلب في هذه الدنيا يتحمل كل شيء، يتحمل كل شيء. فالقلب كالملك والجوارح أتباع له وخدام، بمعنى أن القلب قائم والعين تبع له، والأذن تبع له، واللسان تبع له، واليدين تبع له. هذا القلب إذا صلح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. القلب، هذا القلب الذي لا تدري عنه شيئا لأنه بيد ربك سبحانه وتعالى. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو كان الخير في يدي هذه وقلبي في يدي تلك، ما استطعت أن أضع شيئا من الخير في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه. والدليل في القرآن: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. والآية الأخرى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. فالله عز وجل هو الذي يسير القلوب سبحانه وتعالى، فقلبك ليس بيده. إذا كان الأمر كذلك، ذلك السؤال: هل من يريد أن يكون من المصطفين الأخيار، هل الإنسان في ذلك عمل؟ نعم، البداية تطهير القلب، تطهير القلب بتوحيد الله، بتوحيد الله. التوحيد هو الشيء الوحيد الذي يطهر القلب ابتداء، بإخراج كل شيء من قلبك إلا توحيد الله. كل شيء، التوحيد بكل أنواعه: توحيد الحب، وتوحيد الخوف، توحيد الرجاء، توحيد التوكل، وتوحيد اليقين، وتوحيد الرضا، وتوحيد الهم. كل شيء يبقى في قلبك لله فقط، دي البداية. ولإسلام الوجه اللي تكلمنا عليه امبارح: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الآية في سورة لقمان، هذه هي البداية. إسلام الوجه إسلام القلب. وفاكنا بالأمس أن نقول أن إسلام الوجه أن تكون حنيفا، ومعنى الحنف الميل، معنى الحنف إيه؟ الميل. يعني إيه أميل؟ إن أن تميل إلى جهة الله، هي اليوم من يسلم وجهه. في ناس يقول لك شوف الحديث بيقولوا حديث إيه، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ليس الحديث والكلام ده غلط. مفيش دينا يقول لك اعمل لدنياك اعمل ايه، وهو ده الميل بقى، هذا هو الميل. مفيش حاجة اسمها اعمل لدنياك، وانما اعمل لآخرتك اعمل لله، مفيش اعمل لدنياك. في ناس دايما حريصة في زمن انها توطنها، ماذا تريد الدنيا ولا الآخرة؟ يقول الاثنين الدنيا والآخرة، هذا هو الخطأ. مستحيل الحنف أن تميل، عشان كده قلبك حتى ربنا خلقه مايل. القلب في الجهة اليسرى من الصدر مائلا إلى جهة اليمين، هو كده، هو ده الميل إلى الله سبحانه وتعالى، هو ده معنى الحنف. أحنف يعني مائل، مائل إن تميل إلى جهة الله، هي دي القضية البداية، أن تميل إلى جهة الله، أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن تختار الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، إذا اخترته اختارك، وإذا أقبلت عليه أقبل عليك. تطهير القلب، تطهير القلب تماما بحيث لا يكون فيه هم إلا طلب رضا الله. كل الهموم تسال تماما، وإنما يتأتى ذلك بأمرين، الثقة في الله والتوكل عليه. الثقة بالله أن تكون واثقا تماما أنه سبحانه وتعالى قادر، قادر مقاليد الأمور بين يديه، يجير ولا يجار عليه، هو يدبر كل الأمور سبحانه وتعالى. الثقة بالله أن تكون واثقا تماما. شوف لما قال الله لأم موسى عليه السلام أرضعي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقته في اليم، ثقة بالله. الطاعة المطلقة لله سبحانه، هذه هي، أن تطيع طاعة مطلقة لله سبحانه وتعالى، ثقة به. اثنين، توكلا عليه. كثير من المسلمين اليوم مش فاهم قضية التوكل، يفكر ان ايه، انا توكلت على الله في الامر الفلاني يعني ربنا يديله اللي هو عايزه. لا لا لا لا لا، التوكل يأتلف من معنيين، التفويض والرضا. التوكل انت تقول توكلت على الله يبقى منتظر ان ربنا يعطيك ما تريد، لا غلط. التوكل على الله أن تفوض إليه الأمر ليختار ما شاء سبحانه، ثم ترضى بما اختار لك، هو ده التوكل. أما من اشترط على الله أن يعطيه ما يريد فليس بمتوكل، مش متوكل على الله عز وجل. فالله عز وجل يعلم وأنت لا تعلم. قال سبحانه وتعالى: فعسى أن تحبوا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحبتي في الله، أسأل الله جل جلاله أن يكشف الغمة عن أهل غزة وعن المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. آمين. ذكرنا أن أول سبيل للاختصاص ولنيل هذه الدرجة من القرب والظنة وأن تكون من أهل الله رقة القلب ولينه. والسؤال الآن كيف نتوصل إلى رقة القلب ولينه؟ إخوتي، الله جل جلاله خلق لنا الحواس وجعل لكل حاسة وظيفة، فالعين وظيفتها النظر والرؤية، والأذن وظيفتها السمع، واللسان وظيفته الكلام وغير ذلك. فالقلب له وظيفة، كل حاسة من هذه الحواس إذا استعملت في غير ما خلقت له فسدت، صح ولا لا؟ بمعنى لو إن إنسان بيشرب شربة وأتى فوضع الشربة في عينه بدل فمه، تفسد عينه؟ لأن العين لم تخلق للشرب، أو وضعها في أذنه تفسد لأن استعملها في غير ما خلقت له. فكذلك القلب يفسد إذا استعمل في غير ما خلق له. الله خلق لنا القلوب لنحبه، لنحبه بها. لذلك في المكان اللي أنا اقترحت عليك أن كتاب طريق الهجرتين أن تقرأ في صفة المقربين، ابن قيم يقول في أول سطر في وصف القوم يقول: وجملة أمر القوم أنهم قد امتلأت قلوبهم بمحبة الله. وجملة أمر القوم أنهم قد امتلأت قلوبهم بمحبة الله فلم يعد فيها. اقعد بقى الله يهديك يا رب، انت المصورين يا رب، وتوب عليهم يا رب وعلى المسلمين اجمعين. اللهم صل على محمد. قال: وجملة امر القوم انهم قد امتلأت قلوبهم من محبة الله فلم تدع عرقا ولا مفصل الا دخله الحب. يبقى وصف المقربين انهم بيحبوا ربنا، بس حب ملأ قلوبهم حتى استنفدت كل طاقة قلوبهم على الحب. يبقى القلب له طاقة، صح؟ يعني العين ما تقدرش تشوف بعد هذا الحائط مثلا، لا مجال. كذلك القلب له طاقة على الحب، يقدر يحب، فبكل طاقته على الحب أحب الله، أحب الله. فإذا أراد أن يحب أحدا آخر مع الله القلب إيه؟ لا يستطيع. يا ربي افهموا بقى، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما ابتلي في فتنة خلق القرآن كانوا بيقولوا له: قل القرآن مخلوق. بيقولوا له إيه؟ قل القرآن مخلوق، كلمة تنقذ بها نفسك. أبو سعيد الواسطي يقول: دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب، الإمام أحمد ضرب، اللي ضربه بيقول: ضربت أحمد 17 صوتا لو ضربها جبل لانهد. الإمام أحمد اتعلق والضرب وتعذب، ويقول: عرضت على السيف 3 مرات، قل أو تقتل فأقول أعطوني شيئا أقول به. افهموني يا ناس، ها، هو ده، هو افهم الحته دي وبعدها تفهم الحب. لما يقولوا له قول القران مخلوق، قال لهم لساني ما ينطقهاش، ما اعرفش اقول غلط، ادوني حاجه صح وانا قلتها. فهمتم؟ يعني يقولون لي قل كلمه القران مخلوق، فيقول الامام احمد اعطوني شيئا اقول به. ومين دليل ونعوذ. ما اعرفش اقول الغلط، ما يقدرش يقول الغلط. الرفع في وحي القلم يقول ومثل احمد كمثل من يقول له كل الخطا، كمثل رجل يضرب شجره تفاح ويقول لها اخرجي ليمون. واحد شجره بتطلع تفاح وقاعد ماسك صوت ويضرب الشجره طلعي ليمون طلعي ليمون، تطلع ليمون ليه؟ ما تعرفش. هو ده القلب اللي بيحب ربنا، مهما واحده ضحكت عليه قالت له بحبك بموت فيك الى اخره، ما يعرفش يغلط، ما يعرفش الغلط، ما يعرفش، ما يعرفش يعمل الغلط. قول لي ده مش النبي بقى؟ ده الامام احمد اهو. عبد الله بن عون يقول صحبت عبد الله بن عون 20 سنة فلما اظن ان الملائكه كتبت عليه سيئا لم يكن يحسن يعصي الله. ما بيعرفش يعصي، ما يعرفش، ما يعرفش يعملها. وصلت؟ هم دول الضرائب، هم دول الخياره. ما يعرفش يعصي، ما يعرفش يغلط. الله اختاره اصطفاه. فلما امتلا قلبه بحبه، الامام احمد بن حنبل معلش خليه عايش معانا الليله دي شويه، كان يسير فانقطع شسع عليه، كان لابس زي ما تقول شبشب او نقول عليه عندنا صندل، السير اتقطع. فقالوا لو اتيناك بنعلين خيرا من هذين، قالوا نجيب لك جزمه عدله بقى حته كلاركس ولا كده يعني، نجيب لك يعني. لو اتيناك بنعلين خيرا من هذين، قال يا بني انما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب وانما هي ايام قلائل. قال له لا جزمه ولا غيره، نمشيهم حافيين كلها يومين ونموت وندخل الجنه وخلاص، مش مستاهله بقى ده ولا نعال ولا غيره. هذا سبيل رقه القلب، ان تحب الله فيمتلئ قلبك بحبه، فلا تملك ان تحب احدا غيره، لا تستطيع. اثنين، كف الهموم. قالوا له نجيب لك جسم، قال لهم مش عايز. النهارده زي ما قلت امس، نفسك في ايه؟ نفسي في جزمه وشقه وعربيه وشغل وفلوس وزوجه ثانيه و و و و و و و, و. كل ده شتات للقلب. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول اللهم إنا نعوذ بك من شتات القلب. قال وما شتات القلب؟ قال أن يجعل لي في كل واد مالا. يبقى عنده هم هنا وهم هنا وهم هنا وهم هنا، هموم كثيرة. هذه الهموم تشتت القلب. رقة القلب ولينه يحتاج إلى جمع هم القلب، أن تجعل الهموم هما واحدا وهو رضا الله، طلب رضا الله. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم إنا نسألك رضاك يا رب، يا رب ارض عنا يا رب. الشاهد إيه؟ أنك إذا أردت لين القلب، أولا أن تحب الله بكل قلبك، اثنين أن تكف الهموم، توحد الهموم فتجعلها هما واحدا، هم رضا الله. ثلاثة، أن تزيد من التقرب إلى الله، اتقرب إليه. إخوتي، في ناس بيشنعوا علينا أو بيزعلوا مننا أو ما بيعجبهمش كلامنا، لما نقول أصل الجهاد أن تجاهد نفسك، وسيأتون بمليون دليل. لما كنا بنتكلم نقول يا ناس الأمة بتخزل اليوم بمعاصينا، بذنوبنا، بشجورنا، بفسق الأمة، بشتات الأمة، بمعاصي الأمة. يقول لك هو جيش النبي ما كانش فيه عصاة. شوف الكلام بقى يتقال ازاي، كلام يزعل. يعني نقول للناس يعصوا ويروحوا قتلوا؟ أقول إيه بس؟ الشاهد، خلاصة الكلام، أنا عايز أقول إيه بس؟ اسمعوني. إن القضية فيه أن الله جل جلاله له سنن كونية في الأرض لا تتبدل ولا تتغير. فمن سنن الله الكونية أن الله جل جلاله حين يختص قوما يكون التعامل معهم خلاف التعامل مع غيرهم. أنا قلت قبل كده أن أخويا شقيقي كان مسافر أسبانيا في شغل، فقلت له يا ابني هتروح هناك اوعى تقص ربنا، لا يخسف ربنا بك الأرض، ممكن تشوف واحد وواحدة بيزنوا في الشارع والله يسترهم ويعافيهم، وانت اذا نظرت اليهم يسلك. ليه؟ انت غيرهم، انت مسلم، انت تعرف الله هم ما يعرفوش، انت عبدت الله هم ما عبدوش، التعامل مختلف. فلذلك حين يريد الله عز وجل ان دائما يقول هؤلاء اليهود اللهم انتقم منهم، اللهم اغتص بهم، اللهم عجل بشوالهم، اللهم اهلكهم، هؤلاء اليهود لهم رب واحنا لينا رب تاني، والربين بيحاربوا بعض، ولا ربنا ربهم؟ هو ربنا وهو الذي سلطهم علينا، صح ولا لا؟ وقادر ان يبطس بهم في الدنيا، يحتاج هذا الدين من غيرنا ان يسلط عليهم، ان يسلط عليهم. وما ارسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، يا حسرة على العباد. قادر. قال سبحانه، احفظ الآية دي، ولو ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ابتلاء اللي احنا فيه ده ابتلاء، هذا الابتلاء ليستخرج الله منا انواع عبودية. اذا لم تخرج هذه العبودية فلولا اذ جاءهم بأسنا تطلعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عملين نصب جام غضبنا على ناس اخرين من غيرنا، لا تنشغل بهم، انشغل بنفسك، صلح نفسك، قرب من ربنا شوي، زود طاعاتك، بطل معاصي، اصلح زوجتك واولادك، ادع من حولك. دي كلها ابواب للدعوه مفتوحه في هذه الايام لم نستغلها بعد. رقه القلب تاتي بزياده القرب. واسجد واقترب، زيادة القرب بزيادة العبادة. إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. فلذلك نبدأ نزود القرب لترق قلوبنا وتسكن. أنت مش بتحس برق قلبك لما تحس أن أنت قريب من ربنا؟ وعمرك ما بتحس أن أنت قريب من ربنا إلا لما بتزود عبادة شوية، صح ولا لا؟ الكلام ده منطقي ولا لا يا ناس؟ فلذلك هي دي، ابدأ زود عباداتك، قرب من ربنا شوية، تستشعر القرب. بإذن الله تعالى لقاؤنا غدا بإذن الله في خطبة الجمعة، حيث قال الشيخ، أنا مش حافظ العناوين، هيقول تاني، ثم المغرب هنا، لنتكلم بقى عن 20 نوع من يقربهم الله منه زلفى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أحبكم في الله، وأسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة. اللهم عجل بنصرهم وعجل بزوال اليهود، يا حي يا قيوم، آمين.